يقول: كيف أوفق بين عملي المستمر الذي يصل أحيانا إلى الليل وبين واجب الدعوة إلى الله الذي أشعر فيه بالتقصير الكبير وأخشى أن يعاقبني الله عليه؟ الأمر يسير على من يسره الله إليه. أنت لا تبقى تعمل في موقف منفرد لا يختلط بك إنسان طول يومك، لا بد أن يمر بك أحد، ولا بد أن تمر بأحد، لا بد أن يصحبك أحد في العمل. اجتهد في ذلك كله برفق ودعوة، ثم إن عملك فيما يبدو لي لا يستغرق الأيام كلها على فترة راحة، فخذ من راحتك شيئا تقوم بالدعوة فيه، لكن تعلم العلم، اعرف كيف تكون أساليب الدعوة، احرص على التفقه في الدين حتى تكون في عملك تبين الحلال من الحرام والأهم فوق المهم وأمثال ذلك، واستصحب النية الصالحة في كل أمورك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.